إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من يونستوك سوف نجيب فيها هذه المرة عن سؤال وصلني عبر البريد الإلكتروني، وهو يقول: مرحبا أخ يونس، مرحبا بك. أحب في البداية أن أشكرك على ما تقدمه في بودكاست يونس توك، والشكر موصول لك ولكل المستمعين الأعزاء. يقول المرسل: لقد ذكرت في الحلقة السابقة وكذلك في بعض المقالات أنه علينا إنشاء موقع لتسويق لخدماتنا ككتاب أو مترجمين أو مبرمجين أو غير ذلك، وقلت إنه يمكن فعل ذلك باستضافة ودومين مجانيين. وهنا يجدر بنا التساؤل عن مخاوف ومساوئ إنشاء موقع مجاني سواء على الووردبريس أو بلوجر، إذ إننا نعمل على موقع ليس ملكا لنا، فلو أصدرت ووردبريس قرارا بإزالة كافة المواقع ذوات الاستضافة المجانية، ففي هذه الحال سيقع صاحب الموقع في ورطة ويضطر إلى وضع الملفات على سيرفر مدفوع وشراء استضافة ودومين. أضف إلى ذلك ضعف ظهور المواقع ذات الاستضافة المجانية في محركات البحث، وأن العميل لا يراني جديا عندما ينظر إلى موقعي ويراه مجاني، وسيفضل التعامل مع أصحاب المواقع المدفوعة. فهل يمكنك، إذا تكرمت، أن تخبرنا عن رأيك فيما ذكرته في حلقة من يونستوك، وكيف يمكن لمن لديه موقع مجاني التعامل مع مثل هذه الظروف؟ تحياتي لك. شكرا لك على السؤال. هو يقول يعني موضوع مهم جدا وأشكره على السؤال. هو يقول يعني كيف لنا أن نضمن أعمالنا. يعني أنا نصحت في الحلقة، للتذكير على كل حال، الحلقة السابقة كانت تحكي عن كيفية الكتابة للمواقع الإلكترونية الرقمية، وذكرت أنه قبل أن تتصل بهم يجب عليك أن تنشئ معرض أعمال، ووضعت خيار لمعرض الأعمال وهو إنشاء مدونة مجانية في ووردبريس أو بلوجر أو جملة أو أي يعني نظام إدارة محتوى، ثم عرضه على العملاء. هو يقول يعني لما تكون الدومين، يعني اسم النطاق للمدونة، يونس مثلا ليونغاي at wordpress.com كما مدونتي أنا المجانية، يعني العميل لا يثق جدا، أو أنت لا تظهر كثيرا في محركات البحث، أو يعني العميل يفضل الآخرين الذين لديهم مدفوع. هي على كل حال لا توجد يعني دلائل واضحة جدا على موضوع التأثير هذا، حتى لو كان يعني هو تابع لي. يعني أنت ما تكتبه، يعني إذا كتبت في موضوع ترندي يعني شديد الانتشار، فسوف ترتقي يعني مدونتك. أنا مدونتي كانت تتراوح يعني بين الصعود والهبوط في أليكسا، وهي يعني كمدونة تحقق نتيجة ممتازة، يعني نتيجة جيدة، عدد الزيارات عادي، يمكن 400 أو 500، هذا كاف يعني المدونة الشخصية عادية. كما هناك لدي العديد من المتابعين، والمدة أيضا طويلة، يعني هي 5 سنوات ممكن تؤثر في هذا الموضوع. نحن أولا سنحكي، لأن هذا السؤال طرح مهمة، مع يعني مسألة مهمة جدا جدا للمترجمين، ألا وهي النسخ الاحتياطي. أول شيء يعني أنا لا أقول لك، أنا لست معك يعني في عدم تأمين المواقع الإلكترونية فقط، بل أذهب أبعد من حد ذلك وأقول لا تأمن الفلاش ديسك، يعني أو الفلاشة كما يقول إخوتنا المصريين، ولا تأمن كمبيوترك أنت شخصي، يعني حتى هذه لا أمنها جدا جدا. لذلك أستعين بالخدمات السحابية، يعني كلاود سيرفيس مثل دروب بوكس، وحتى دروب بوكس لا يكتفي بواحد، يعني دروب بوكس ودرايف وون درايف تبع مايكروسوفت، ودرايف تبع جوجل، وميجا بلود وغير ذلك. إذن وسوف نذكر فيما بعد، ولا أذكر الآن، يعني هناك إضافة ممتازة جدا اسمها كلاود فيوز، سوف أضع رابطها في تدوينة هذه الحلقة. هذه ترحل، يعني تنقل جميع لنقل مثلا أنا عندك ملفاتك في دروب بوكس وتريد أن تنقل نسخة عنها إلى درايف في ضغطة زر واحدة، يعني يمكن لهذه الإضافة الممتازة الجبارة أن تفعل ذلك بضغطة زر، وليس هذا فحسب بل تنقلها إلى عدة حسابات أخرى لك. مثلا يمكن أن تنقل ملفاتك جميعا في دروب بوكس إلى درايف وإلى ميجا بلود في نفس الوقت يعني، أو تنقلها من حساب إلى حساب، يعني أنت عندك حسابين في نفس الخدمة تنقلها من حساب إلى حساب، وهي مهمة جدا لتأمين يعني بياناتك التي هي رأس مال المترجم أو المبرمج أو العامل الحر العربي على كل حال. إذا نشكر المرسل لأنه جعلنا نذكر هذا لأنه نقطة مهمة جدا. وأذكر أيضا مقابلة تبع ثمود في بودكاست كلام التي استضاف فيها نواف، يعني نواف هو على ما أظن سعودي لديه العديد جدا من المواقع المحتوى، والأخ نواف أو أبو نواف الذي كانت لديه يعني مجموعة بريدية مشهورة جدا في العالم العربي في بداية الإنترنت في العالم العربي يقول كلمة مهمة جدا في هذا الموضوع، وهي تتمثل في شيء في ماذا يعني نقول في أن لا يجب أن تأمن اليوتيوب. هو تحدث على موضوع اليوتيوب على كل حال، يعني لما ترفع الفيديو تبعك في اليوتيوب لا تقول يعني خلاص أمحيه يعني من درايف تبعي أو أمحيه من مكان آخر، لأنه يمكن ليس فقط أن اليوتيوب ممكن يغلق اليوتيوب حسابك، نفس القضية في ووردبريس، يعني ممكن ووردبريس لا تحذف يعني الاستضافات المجانية بل بشكل خطأ يعني تقني أو شيء تأتي لمدونتك أنت بالضبط، يعني كما نقول هنا جاك البلاية غافل، يعني جاءت لمدونتك أنت فقط ويحدث خلل خلل تقني أو شيء من هذا القبيل وتذهب. إذا ماذا ننصح؟ عندك نقاط. نقطة واحد، لا تحذف الأصل، لا تحذف الأصل، وهذا ما حدث لي في البودكاست لما عملت البودكاست. أنا يعني تعلمت درسا في الموضوع لأن أنكور الذي أسجل به الآن، أنا أسجل في الحقيقة ليس بأنكور، أنا أسجل بالبرنامج الأصلي لسامسونج ثم أرفعه في أنكور والذي يحفظه ثم أنشره. كنت أحذف يعني المقاطع، وللأسف يعني أنكور حدث لديه الآن عديد من التحديثات، عمل سبونسورشيب وعمل كثير من التحديثات الممتازة، فهناك خلل وقع خلل فحذف لي بعض الحلقات، بعض الحلقات يعني تدخل ما تلقى فيها ولا شيء، وهذا أزعجني جدا جدا. وما أزعجني أكثر أني لم أكن أحتفظ يعني بنسخة في الأنكور، يعني الأنكور هو فيه مكتبة تحتفظ بمقاطع الصوتية السابقة، لكن أنا لم يعني لم حذفتها من تلك المكتبة، وحسن الحظ لم أحذفها من الهاتف فعودت رفعها. من هناك تعلمت درسا جيدا وكنت يعني أعرفه من قبل لكن ليس بهذه الشدة، وهو لا تحذف الأصل. يعني أنت ترجمت مقال حطيته في الوورد أو تي إكس تي أو غير ذلك، يعني أنت ماذا تفعل؟ حطه في الدروب بوكس، لا تحذف الأصل. يعني عندك ملف في الويندوز في الدروب بوكس تبعك فيه مجلد، حطه هناك وخلص، ثم استعمل كما قلنا بين الفينة الأخرى بين شهر شهرين، يعني بين مدة شهر إلى 3 أشهر عفوا، يكون لديك عندك يعني عدة مقالات وعدة أعمال تنقله من الدروب بوكس إلى مثلا ميجا بلود أو وان درايف أو درايف، وهكذا تضمن يعني يكون لديك في مكانين. المهم في هذه النقطة لا تحذف الأصل. نذهب إلى نقطة أخرى التي تكلم يعني عنها الأخ المرسل للسؤال، هو هل يعني العملاء يتأثرون؟ العملاء فعلا يفضلون، يعني العملاء ليس يعني لديهم تصور مسبق، يعني يفضلون قطعا الذي لديه المدفوع، هي المدفوع زيادة الخير خيرين يعني. أما الذي ليس لديه مدفوع فهو العميل في الأساس يركز على الجودة. لماذا؟ سوف أقول لك لماذا. لأن بعض العملاء لدي معنا تعاملت مع بعض العملاء أصلا لا يراسلك بإيميل بريد إلكتروني رسمي. هم يقولون يعني لك في منشورات مكافحة الغش في الترجمة وكتابة المحتوى لا تتعامل يعني مع مشبوهين، لا تتعامل مع إيميلات غير رسمية. هي فعلا يجب أن تأخذ حذرك يعني إذا وصلك إيميل، لكن من واقع تجربتي هناك فعلا عملاء جيدون جدا ممتازين وليس لديهم إيميل رسمي. لا أدري الأسباب، ممكن يعني ربطوا موقعهم بشيء اسمه زوهو، وزوهو وقع في خلل تقني وما لديه يعني لم يربط يعني ليس لديهم تقني يربط الإيميلات بشكل ممتاز لكي يحصل على الإيميل، أو وقع في خلل في تلك السيرفر أو ما لا يهم السبب، لكن هو يحتاج عمل يعني وأرسل لك بالإيميل العادي. هو من المفترض يعني أن يرسل إليك بالإيميل الرسمي، لكن ما لكن يعني ليس بالضرورة. أنت لما يجيك إيميل غير رسمي خذ حذرك وتأكد منه جيدا قبل أن تبدأ في العمل معه، وتبدأ أكيد بأعمال صغيرة ثم تتلقى دفعات ثم تواصل العمل، وليس العمل يعني في مشروع كبير مرة واحدة. المنشورات التي تتحدث عن كيفية مكافحة الغش في الفريلانسر كثيرة، لذلك يعني هذا ليس موضوعنا في هذا اليوم. إذن يقول الأستاذ الذي أرسل لي السؤال، المواقع ذات الاستضافة المجانية في محركات البحث، قلنا أن لا يدري يعني مهما قالوا خبراء السيول لا يدري أحد يعني الدومين، هل كوم يغلب النت أو الكوم يغلب بريس يعني دوت بريس أو يغلب تلك. أنا كما يقول يعني بيل جيتس أؤمن أن المحتوى هو الملك، يعني المحتوى لما يكون محتواك ممتاز جدا تحقق، وأنت لست يعني منافس للمواقع المحتوى كما يقال مزارع المحتوى الكبيرة جدا، لأنك لن تستطيع بمدونة سواء كانت مجانية أو مدفوعة. لذلك أنت تركز على النيش تبعك يعني المجال المتخصص الذي تشتغل فيه، وهنا هو تقديم محتوى أو تقديم برمجة أو تقديم ترجمة. ونفضل يعني إذا أنت توفرت لديك بطاقة إلكترونية وحلول دفع وكذا اشتري خطة مدفوعة من ووردبريس، هنا المشكلة يعني. في نفس الوقت في ووردبريس إذا اشتريت خطة مدفوعة هناك إضافات ممتازة جدا تقوم بعمل بيك اب يعني النسخ الاحتياطي لمنتجاتك. في نفس الوقت نحن قلنا في النقطة، لأن هذا كله جوابه هو احتفظ بالأصل، انسى كلمة حذف، احتفظ بالأصل انسى كلمة حذف، احتفظ بالأصل انسى كلمة حذف، نكررها 3 مرات لأهميتها الشديدة. هذا أولا يحل المشكلة، لكن نحن زيادة كما قال التأمين تأمينا هو أنك تضع إضافة في الووردبريس حالما تشتريه، و يعني تعمل النسخة احتياطي. إذا أنت كنت مجاني فإن لديك الأصل، يعني لديك الأصل وموجود في مكانين كما قلنا، تستعمل إضافة كلاود فيوز لديك في دروب بوكس ولديك في درايف. نكمل. هو يقول أيضا، وكيف يمكن لمن لديه موقع مجاني التعامل مع مثل هذه الظروف؟ كما قلنا أن العملاء أولا ليس لديهم يعني حكم مسبق في الموضوع. الحكم المسبق يعني يمكن لو قسمنا العوامل كيف يعني، فإن المدفوع ممكن لديه 10%، هذا إذا أعطيناه كثير جدا. أما الجودة فهي لديهم 90%، الجودة هي المعيار في هذا الموضوع. يعني أنت 10% ممكن تولي في شمال أفريقيا أو في مكان آخر حلول الدفع فيه قليلة جدا، لأن حسب إحصائيات معينة يقولون أن هناك 7% فقط من الجزائريين، ولا 7 إلى 9% فقط من الجزائريين يعني لديهم حساب بنكي وبطاقة بنكية للشراء عبر الإنترنت. 7% يعني في 40 مليون أو 43 مليون أو شيء من هذا القبيل، يعني نسبة قليلة جدا. يعني العميل إذا كان يعني شركة كبيرة فهو يعرف الشيء من هذا القبيل، لأنه يقدم خدمات ويعرف أنه ليس يعني من المنطقة هذيك يأتي كثير من الناس أو الشراء، أو يعني لديه اطلاع بالموضوع. إذن احتفظ بالأصل، واصل يعني، حاول أن تربح من الانترنت وتعمل يعني في باي بال وتعمل بطاقة وتشتري نسخة مدفوعة من الوردبريس. في نفس الوقت وردبريس لديها حلول للبيك اب. ثانيا نقول انه لو الوردبريس غدا صباحا، يعني غدا صباحا قالت سأحذف كل الاستضافات، وردبريس شركة عريقة يعني شركة محترمة جدا. الشركات المحترمة، لنأخذ مثال عملي، يعني نأخذ مثال عملي وهو فاين. فاين هو تطبيق لتصوير مقاطع صغيرة جدا، أطلقت تويتر ثم أغلقت في مدة أخرى. وهناك خبر تقني يقول أن مؤسس فاين نفسه سوف يطلق، الله أعلم، في 2019 تطبيق جديد يشابه فاين. المهم فاين أغلق في وأغلق يعني في فترة من الزمن. قبل أن يغلق وضع يعني أداة تتيح لك تنزيل كامل المقاطع التي رفعتها يعني كمستخدم له. والناس نزلت المقاطع واحتفظت بها يعني. وكما قلنا لو كانوا يحتفظون بالأصل هذه التقنية يعني مو إشكالية كبيرة جدا. إذا نفس الحديث الذي ينطبق على فاين من تويتر ينطبق على ووردبريس. ووردبريس لو قالت سوف أغلق يعني خدمة من خدماتي، فسوف تتيح لك أداة للترحيل، يعني أما تنزلهم عبارة عن HTML أو XML، أو تنزلهم عبارة عن نصوص TXT، أو تنزلهم عبارة عن PDF، أو تنزلهم عبارة عن Word، أو تربطهم يعني بدروب بوكس وتنزلهم مباشرة هناك، أو تنزلهم عبر الإيميل في ملفات زيب يعني أو رار. لا ندري يعني، بس هذا المقترح. في نفس الوقت أنت كما قلنا الحل في هذا القضية هو الاحتفاظ بالأصل، لأني ذكرت لك تجربتي مع البودكاست هنا والموضوع. أيضا كما قلنا لا تكتفي فقط بدروب بوكس. وشيء آخر، لا تأمن الفلاشة، لا تأمن الفلاشة لأن الغدر يأتي منها. لا تأمن الفلاشة ولا تأمن الدرايف ولا تأمن حاسوبك الشخصي. تعامل مع الكلاود سيرفيس ونوع الكلاود سيرفيس وسوف تكون في أمان. يبدو أن يعني ذهبنا إلى 17 دقيقة و12 ثانية الآن. أرجو أن أكون قد أفدتك، سأضع الروابط في التدوينة. يومك سعيد ومبارك، شكرا جزيلا لك. شارك هذه الحلقة مع أصدقائك والمهتمين بالموضوع. نراكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. سلام. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.